الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا الحديث الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يلتفت إليه المسلم لأنه فيه بيان لأكبر نعم الله علينا ألا وهو نعمة الإسلام. قد أفلح من أسلم، أنت إذا كنت مسلم فأنت في نعمة عظيمة، ما بعدها نعمة، ما بعدها نعمة. وذلك كان كثير من الناس هم في نعمة ولكن أحيانا لا يعلمون ذلك. هناك من يتمنى لو ولد، هناك من يتمنى لو ولد في مدينة نيويورك، هناك من يتمنى لو ولد يعني في فرانكفورت، وهناك من يتمنى في باريس، وهناك من في لندن، ولا يعلم أنه لو ولد هنالك لربما لم تتح له الفرصة لأن يكون مسلما، هكذا لم تتح له هذه الفرصة. فهو ما دام في بلاد فيه الإسلام ويمكن أن يفهم الإسلام ويتعلم الإسلام ويقرأ الإسلام، فإن كان مسلما فليعلم أنه في نعمة كبيرة. فإن كان أبا وله أولاد ما ينبغي أن يتمنى أن يكون في بلاد الكفر، لازمش يتمنى، لأن قد يعرض أبناءه لفتن لا بداية لها ولا نهاية. قد يعرض أولاده للفتن، ممكن ينحرفون، فسبل الانحراف هنالك أكثر من هنا بطبيعة الحال. مهما وازنا ومهما قارنا أسباب الانحراف هناك أكبر بكثير من هنا، وإن كان إحنا عندنا انحرافات هنا ولكن لا ترتقي إلى تلك الانحرافات التي هنالك بطبيعة الحال. ولكن لازم يشكر المولى تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إذن قد أفلح من أسلم، يعني أسلم يعني خضع لله وأطاعه وأدى الفرائض بطبيعة الحال. متى هو على هذه الحال؟ فقد أفلح، فاز ونجح. ثم زاد ورزق وكان رزقه كفافا، يعني أعطاه رب الكفاف، عنده ما يأكل وما يشرب وما يأويه، عنده مكلة تاعه وشرب تاعه، عنده سكن تاعه يأويه، سقف يأويه، فهو في نعمة كبيرة. وقنعه الله بما أتاه، لأن هناك من يعطى لكن ما لم يقتنع يقع في أمرين: إما يتبرم من قضاء الله وقدره، يقول لك علاش أنا راني هذه الحالة، هذه يبقى دائما يشكو كأنه يشكو من الله، وهذا علامة على عدم الأدب مع الله، ما تأدبش هذا مع الله، لأن لو تأدب مع الله لرضي بقسمته جل وعلا، لرضي بقسمته. وذلك الحديث وكان رزقه كفافا، عنده ما يكفيه والحمد لله، عنده ما يكفيه، يأكل ويشرب وينام وعنده سقف يأويه، ما لازم يحمد الله عز وجل. وقنعه، لأن ماشي قاع الناس تقتنع، فمن لم يقتنع تجده جزعا متبرما يشكو من قسمة الله عز وجل، لماذا أعطى فلان أكثر مني، لماذا رزق فلان أكثر مني، لماذا لفلان عنده كذا وكذا وأنا ليس لي كذا وكذا. ولا ربما أدى سبب عدم قناعته إلى أن يمد يده إلى المال الحرام. إذا ما اقتنعش ممكن يمد يده المال الحرام، لأن إذا اقتنع ما يمد يده المال الحرام، لكن إذا لم يقتنع بقسمة الله مد يده إلى المال الحرام. ولذلك أحيانا معاشر الإخوة المولى جل في علاه قد يحرمك ليعطيك، أحيانا يحرمك من مال كثير ورزق مديد حتى تبقى تؤدي الفرائض والواجبات على أحسن وجه، ولو وسع عليك، علم جل في علاه أنه لو وسع عليك لما حضرت صلاة الجماعة من شدة مشاغل التجارة والمشاريع وكذا وكذا، تنسى. وتعرفون كاين الناس عندهم بزاف مشاريع، تجدهم لا يستطيعون أن يحضروا صلاة الجماعة، فقد شغلهم المال وشغلتهم المشاريع والصفقات الكثيرة التي لها بداية وما عندها نهاية. بطبيعة الحال ربما ربي يحرمك ليعطيك مقاما عاليا في الجنة، وأحيانا قد يعطيك لفساد سريرتك، عندك النية تاعك مش منيحة، قد يعطيك ليحرمك مقامات يصل إليها غيرك عند رب السماوات، يحرمك بحد المقامات كبيرة ويعطيك بصي يحرمك لأن عندك نية فاسدة، نيتك ما هي صادقة مع الله عز وجل. ولذلك فالإنسان يعرف بأن راه في نعمة كبيرة وهي نعمة الإسلام، وأن يرضى بقسمة الله عز وجل، فإن في ذلك اطمئنان الحال في الدنيا والسكينة في الآخرة. هذا قال: ما حكم التسبيح بالسبحة عوض الأصابع؟ الأفضل التسبيح بالأصابع كما ثبت عن الصحابة، كانوا يسبحون بأصابع اليدين يعني باليد اليمنى، هذا ثابت عن الصحابة. ولكن أجاز العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أجاز استعمال السبحة، ما دام تسبح ما في حرج، أجاز التسبيح بالحصى اللي عنده الحجر، خشية أن يخطئ باش يجيبها 33 كما لازم ويختم بالتوحيد، فلا حرج في ذلك، فقد أجاز العلماء السبحة، ولكن الأفضل تسبح باليد اليمنى ولا حرج في ذلك. هذا يشكو من شخص، ربما هما كانوا يذكرون الله، فهو أشعل الهاتف تاعه ممكن بصوت تاع الغناء ولا فيما يبدو، فآذاهم. هذا تصبر عليه وتنصحوه، ليس لكم شيء آخر، تصبرون عليه وتنصحوه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إنسان ينصح ويصبر على الناس، لا يملك أن يفعل أكثر من ذلك، ينصح ويذكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي أحسن. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.